بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتحدث عن بيان انحراف العقيدة وعن سبل توقي هذا الانحراف. فالانحراف في العقيدة الصحيحة له أسباب يجب أن يعرفها العبد، ومن أهمها الجهل بالعقيدة الصحيحة بسبب الإعراض عن تعلمها وتعليمها أو قلة الاهتمام والعناية بها، حتى ينشأ جيل لا يعرف تلك العقيدة ولا يعرف ما يخالفها ويضادها، فيعتقد الحق باطلا والباطل حقا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يبقى القضية الخطيرة وهي قضية معرفة العقيدة الصحيحة وكيفية الوصول إلى الله عز وجل، والوصول إلى الله تبارك وتعالى من باب سلامة الاعتقاد عن طريق ما جاءت به الرسل، وأعني بالرسل خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به جميع الرسالات. فالإعراض عن معرفة العقيدة، وخاصة في أزمان أو في زمن يكون الناس فيه يتقلون أمر العقيدة ولا ينشغلون بها ولا يحاولون أن يتعلموها أو أن يسيرون عليها، فهذا يؤدي إلى جيل لا يعرف العقيدة، بمعنى قد يكون على الفطرة ولكن أي مؤثر قد يؤثر فيه. وإحنا كما بنذكر دائما أن كل مولود يولد على الفطرة، يولد على العقيدة الصحيحة السليمة إلى آخره، ولكن نظرا لكثرة المؤثرات المحيطة بالإنسان فهذه المؤثرات قد تغير ما فيه، يعني قد ينقلب الحق إلى باطل دون أن يعلم إن لم يكن عنده أسس. ولذلك كان من أعظم النعم وأجل المنن على البشرية قاطبة هو مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصل لهم الطريق ووضحه تماما. يعني لما قال في حجة الوداع: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني الرؤوس العلامات وأنت ماشي في طريقك من الدنيا إلى الجنة معروف، علامات واضحة لا تستطيع أن تسير لا يمين ولا يسار، ماض في طريقك، بخلاف الإنسان الذي ليس عنده علم، إن ممكن أي هوى دون أن يدري يدخل إلى قلبه فينحرف ويحيد عن الطريق. فهذا الجهل سببه هو عدم العلم وعدم المعرفة وعدم الوصول إلى دقائق الاعتقاد وعدم اللجئ والاستغاثة بالله عز وجل والقرب، لأن كلما كان الإنسان قريبا من الله عز وجل كان أعرف بالله، كلما اقترب كثرت عباداته وطاعاته وكثر سمعه لله عز وجل، كلما يعني عظم أمر الاعتقاد في قلبه، لأن المحبة تجلب في قلب الإنسان حب لهذا الذي يحب. فإذا أحب الله عز وجل هذا الحب العظيم الذي بلغ به السمع والطاعة المطلق لا شك أنه يستحيل أن ينحرف، ومعية الله عز وجل أيضا معه. لكن هذا الجهل نسأل الله السلامة هو الذي يحيد بالإنسان عن الطريق مع قلة المحبة مع كثرة الشواغل، فعندها ربما يقع في مخالفات عظيمة قد تؤدي إلى الشرك، وأعني بالشرك الشرك الأكبر، لأن في الشرك أصغر. بالنسبة للشرك أمر عظيم، وهناك قضية، يعني هي قضية ممكن نقول أنها معاصرة وليست قديمة، وهو: هل يعذر أحد بالشرك؟ لو أن إنسانا جهل العقيدة هل يعذر بها أم لا؟ طبعا قول واحد: لا يوجد عذر في أمر الاعتقاد، لا يوجد عذر في أمر الاعتقاد، ولكن ربنا عز وجل لهذه الأمة خفف عليها أمور. هذه الأمور منها الجهل، النسيان، حسن الظن، الإكراه، أمور كثيرة. فربما المسلم يأتي بأمر شركي أو كفري عن غير قصد، فمن ثم ثبت بنصوص الشرع من الشريعة المحمدية من الإسلام أن المسلم يلتمس له الأعذار إذا كان الأصل فيه الإسلام. يعذر، مش معنى يعذر إن هو مشرك وعذره، لا، يعذر حتى نتبين، فتبينوا فتثبتوا. فهذا التبين وهذا التثبت إلى أن تعرف هل هذا فعلا هو مشرك أم أن هناك نوافي أو ما ينفي ما هو عليه من شرك. ومن ثم نشأت القضية هذه كما قلنا، هي قضية قريبة، يعني ممكن لها، يعني ممكن نقول من بعد القرن السادس، ويمكن من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن عاصره بدأ النقاش في قضايا العذر وعدم العذر. فقول واحد الكافر الأصلي لا يعذر البتة ولا يلتمس له أي نوع من الأعذار، يعني مثلا لا نعذر، نقول اليهودي معذور إنه جاهل وممكن نعلمه، الجواب لا، لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا أي ملة من الملل، ليس هناك عذر في أمر الاعتقاد. وابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب قيم اسمه طريق الهجرتين، هذا الكتاب ذكر مراتب المكلفين، وذكر في الطبقة الرابعة عشر مراتب الكفار، وذكر قولا واحد لا يعذرون لا عالم ولا جاهل، حتى قال أما جهالهم الذين هم بمنزلة الحمير الذين لا يعقلون فلا يعذرون، لا يوجد لهم عذر، هم كأسيادهم وكمن تابعهم. طيب ايه العلة وايه المشكلة بقى انك تقول لي طب ما هو اصلا لا يوجد عذر والعقيدة ليس فيها عذر، وبعدين تقول بان المسلم يعذر؟ هناك نصوص الشرع تؤيد ان المسلم يعذر، وكما قلت هذه القضية كباب تأصيلي ما تكلم فيها من سبق، لأن كما قلنا الأصل عند أي مسلم حسن الظن في المسلم، فلا يكفر المسلم بأمر إلا بعد قيام حجة. وكلمة قيام الحجة مش أننا أقعد أجيب له بقى أدلة وبتاع وأقول له، لا، أشوف ماذا قصده، وخاصة في أمر الاعتقاد، لأن أمور الاعتقاد لا تحتاج إلى مزيد تأصيل وتعريف وكذا غيري. واحد يقول لك مثلا إن الله ثالث ثلاث، واحد بيسجد لصنم، واحد بيسجد لقبر، واحد بيطوف حوالين قبر، واحد بيتبرك بشجرة إلى غير، هذه شركيات. لكن الأصل في المسلم حسن الظن إن ممكن إيه، يعني لا يرى الشرك الذي هو بالله عز وجل، قد يرى باب آخر. وهناك أدلة تبين أنه يجوز عذر المسلم حتى تتبين أنه لم يقصد هذا، وفي أحاديث كثيرة. طبعا بالنسبة لي قد يكون الشرك بالتلفظ، واحد يتكلم بكلمة الكفر وينطق بها، وقد يكون بالفعل، يعني واحد يتكلم كلام كفر كلام شرك، فعند المسلم لابد أن يبين له هذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم بعد الإسلام كان بعضهم يحلف باللات والعزة، الحلف بغير الله إيه؟ شرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، يذكرهم، نادى باب النسيان، ما يقصد، بل عندهم تحت النعال اللات والعزة. لكن على سبيل الحكاية إنسان كده لسه ملتزم جديد ويقول لك النبي ومش عارف إيه والكلام ده، وطبعا أي حلف بغير الله لا يجوز، يعني واحد يقول لي ايه الفرق ده، هناك فرق زي واحد يحلف بالنبي واحد يحلف باللات والعز، هذا حلف بغير الله وهذا حلف بايه بغير الله، كلاهما شرك. وتلاقي عم مسكين يقول لك والنبي، اصل مش عارف والنبي، لا اقول له لا شرك، لكن هو لا يقصد الشرك، ما قصد ان يجعل منزلة النبي بمنزلة الايه الله عز وجل. كذلك من كان يحلف من قبل باللات والعزة ما اراد ان يجعل منزلة اللات والعزة بمنزلة الايه الله عز وجل، فلكن يبين له. فكان إذا قال أحدهم واللات والعزة يقول قل لا إله إلا الله، حلف بالله قل لا إله إلا الله، حلف بالأمانة، والحديث صحيح لا تحلفوا بالأمانة، حلف بالأمانة والأمانة، وكثير من البلاد يقول لك بالأمانة وأمانة والأمانة على سبيل الحلف. فنقول له لا، من كان حالفا فليحلف إيه بالله أو ليسكت. فإذن هنا قضية تأصيل، طيب لو واحد مصمم تماما انه يحلف بالنبي او يحلف بغير الله عز وجل، هنا تقام عليه الحجة. والحجة يا اخواننا بثلاثة امور. اولا ان يكون عالما العلم المنافي للجهل بهذه المسألة، يكون عالم انه يقصد اذا حلف هذا ما يعدل هذا بذاك، العلم المنافي للجهل. الخطأ اللي هو التأويل عن غير عمد. الامر الثالث ان لا يكون مكره، ليس فيه اكراه، فلابد من انتفاء هذا. طبعا في زمن الفتن وزمن البلايا والرزايا قد يتعذر قيام الحجة. قد ترى شخصا يطوف بقبر ويستغيث بولي ويصلي الى مقام، يعني الإبل وراه ويصلي للمقام، وقد ترى اشياء يندى لها الجبين، وعلشان تحكم عليه الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ معرفش مين والشيخ مين ورؤوس. ولذلك يعني الان الغزو العالمي لبلاد الاسلام لم يعد غزوا عسكريا، يعني كانت الغزو العسكري انتهى تماما، هو غزو فكري لطمس العقيدة الإسلامية، طمس الإسلام بالكلية. والمحاولات الآن هو تحوير وتحويل الدين الإسلامي كالدين النصراني سواء بسواء. يعني كلمة بقى نسمع كده للناس العوام في التلفزيون وغيره الآن طنطنة الدولة المدنية، عاوزين دولة لا دينية، بمعنى دولة زي دولة النصارى كده، أن النصارى الدين في الكنيسة اللي هو الدين المحرف وبرا الكنيسة لا. ويبدأ بقى طبعا سلخ لأصول الدين، لأن أهم شيء عند الغرب الآن قضية الاعتقاد. لأن المسلم إذا ذاب، يعني على مدار التاريخ من خذل أهل الإسلام هم أهل التصوف، أصحاب القبور وأهل التشيع هم اللي خذلوا. يعني ابن العقمي الذي تواطأ سرا مع التتار وأدخلهم إلى بلاد الإسلام، وقتل الخليفة العباسي واجتيحت ديار الإسلام، وقتل كما يقال أكثر من 100,000 مسلم في أول دخلة دخلوها بغداد، حتى صارت الجمائجم أهرامات رؤوس الناس البشر من كثرة القتل. فغالبا صاحب العقيدة الضعيفة يخون ويغدر وليس له ولاء لديني أبدا. إنسان عنده بقول لك أنا إيه مش عارف بتاع التصوف مش عارف إيه بتاع الشيعي، هؤلاء الناس ليس لهم ولاء لنفسي. ولذلك الإنسان يتعجب، يعني يجد دايما في ارتباط بين هذه العقائد المزيفة وبين الأصول اليهودية والنصرانية، في ارتباط وثيق جدا جدا جدا. وما من موطن خذل فيه الإسلام إلا على أيدي هؤلاء الذين ليس عندهم اعتقاد سليم. فالغرب تنبه للقضية الخطيرة، يعني على مدار القرون الطويلة دي لما ما استطعنا، يعني الإسلام كسر في كل المناطق في كل الجبال، سقطت الخلافة وخربت الشعوب وخربت البلاد واحتلت، ولكن بنجد بين الفين يسكت في مكان يخرج في مكان آخر، رجال يتمنون الشهادة يتمنون الموت يتمنون لقاء الله عز وجل إلى آخره، بسبب أنه اعتقد، أنه بيعتقد أن إيه، أن الله إله واحد يتوجه إليه بكلياته، يوقن تماما بأن رضا الله هو الجنة، فيرضي الله بأي باب وبأي سبيل. فهذا المعتقد لا يفسده إلا قضية خلخلة العقيدة، أن العلاقة بالله عز وجل تهتز، يصبح الإنسان عنده ربنا ده زي أي حاجة. زي مثلا يعني أول قانون كنسي في مجمع نيقية اللي هو بقيادة الإمبراطور قسطنطين الروماني، قعد جمع أجمع كل علماء النصارى عاوزين نتفق، وده كان سنة تقريبا 325، نتفق. فضل طبعا جمعوا الموحدين وغير الموحدين والتثليث وي وي وي، لغاية العجيب انه من فرق من فرق النصارى حبوا يعرفوا، قالوا الاب اللي هو الله، والابن اللي هو يسوع، والابن جزء من الرب، فالابن بشري الهي والرب الهي ذاتي، فقال الملك قسطنطين نرضى بالابن البشري الالهي عن الايه؟ عن الرب. وراح شايلين ربنا وصار من الاله بتاعهم بقى اللي هو يسوع المسيح. فهذا هذا جهل بالعقيدة هذا يؤدي الى اسوأ من هذا. يعني اللي عبد عجل. يعني اذكر ان احد الفضلاء ذكر يعني في زيارته الى الهند، طبعا قد يكون الكلام ده ممكن من فترة، فالهند او الهندوس طبعا يقولون بتناسخ الارواح، ان ابراهيم مات ممكن روحه تطلع في مين؟ في حسن، وحسن مات روحه تطلع مش عارف في كذا، بل توسعوا ان ممكن مثلا قرد مات وروحه تيجي في ايه؟ في سيد، سيد مات روحه تيجي في مثلا في بقرة. فبالتالي عندهم ان ممكن يتخيل ان الحمار اللي ماشي ده هو ده جده، جده رقم 6 مثلا، ممكن الكلب اللي ماشي ده ممكن عمه اللي مات من فترة ممكن بقى اتولد وراح ايه وبقى كلب، ممكن مش عارف القرد كذا. فمن ضمن الشيخ هذا اخبرني بهذه القصة، قال لدرجة مثلا نزل في بلد، وطبعا في وقت كانت الدعوة السلفية في الهند قوية والكلام ده موجود، يعني قبل الاغتيالات وقبل مسخ الهوية الإسلامية وقبل الهندوس لما أبادوا جميع المسلمين وأخرجوهم وانقسمت الهند إلى الهند وباكستان، لأن باكستان كان جزء من الهند. المهم الشاهد بقى إيه؟ فبيقول إيه؟ بيقول مثلا من ضمن البلايا إن ممكن تسكن في مكان والمكان ده فيه قرود، يجي القرد طبعا يفضل ماسك في الشباك وانت ماشي في الشارع يروح ناطط عليك واخد معاك كيس يجر، ما تقدرش تتكلم لان ممكن يكون القرد ده جدك او يمكن يكون ستك الفلانيه مثلا. وعلى هذا يعيشون هذه الحياه البهيميه نسال الله السلامه. بل اعتقدوا ما هو اعظم من هذا، احلال الاله في البقر، ولذلك البقر عندهم معبود. شوف البقره تمشي كده والشوارع يعني في إشارة مرور، الدنيا كلها طاف والبقرة تعظيم سلام. فهذا الجهل الذي وصل بالبشرية هذا المستنقع العفن من الضلال، إنه ممكن يعبد بقرة ممكن كذا. أحد اللي هم كانوا في بلاد أوروبا فقال كان لي صديق هندي هندوسي، فبولي استضفته دخل البيت عنده شم ريحة لحمة وسوءته، قعد يبكي ويترعش ويصرخ ومالك في ايه؟ مش عارف تتكلم يترعش، فمالك؟ قال له كيف لا احزن ولا اتالم والهي يطبخ في النار عندكم تطبخوه، الهه بيطبخ. هذا فالانحراف عن العقيده يؤدي الى اسوأ من هذا، هي عبادة الشيطان. يعني انت اصول الماسونية اللي هم اليهود اخترعوها لتنظير العالم اصلها عبادة الشيطان، ان يعبدوا الشيطان والعياذ بالله، وان الشيطان ده افضل من الله عز وجل لان ربنا رحيم لكن الشيطان مش رحيم، فبالتالي يعبد الجبار وينسى الايه. ومن هذه الاعتقادات الكثيرة يعني بين الناس معتقدات كثيرة جدا، وانفتاح الدنيا على بلاد الكفر اوقع بعض المسلمين في هذا. يعني اذكر من فترة من حوالي 10 سنوات تقريبا مسكوا في مصر اللي هم عبدة الشيطان، وكانوا من علية القوم اللي ابوه وزير والعم سفير ومش عارف ايه وبتاع، ولهم طقوس معروفة نسأل الله السلامة. فبالتالي هنا هذا الانحراف وهذا الشطط مبعثه السكوت وعدم البيان وعدم الايضاح، وعز الاسلام في قيام دولته. يعني قضية الدولة الإسلامية دي قضية يعني كما قال حياة أو موت أساسية، يعني الأرض بلا دولة تحكم بشرع الله عز وجل عبارة عن غابة، لا يختلف على هذا اثنان. وذلك الطنطنة والدندنة يقول لك الدولة المدنية والدولة الدينية، مش عاوزين شيوخ يحكمونا. مين الشيوخ اللي يحكموك؟ من الشيوخ؟ أي شيوخ يحكموك؟ مال مين اللي يحكمك؟ بطرس وجرجس وحنة ومرقس والظلمة والبغاة؟ إلا أن يحكمك الإسلام، من يحكمك؟ فلذلك يعني في انحراف عظيم جدا. فنعود لموضوعنا، فالعذر بالجهل كما قلنا يعذر المسلم حتى تقام عليه الحجة، وإقامة الحجة قد يتعذر في بعض الأزمان والأماكن. يعني مثلا عندك في الدار السعودية في أرض الحرمين لو واحد طب القبر مشرك وممكن يقام عليه حد، واحد استغاث بولي مشرك ومفيش بقى العذر والغير، يعني عندهم العقيدة في هذه الأبواب واضحة. عندك هنا مين بقى، من الذي يقيم على فلان الحج؟ يعني أحد المشايخ راح مرة زار السيد البدوي، بيقول وقف لقيت ولي عمال تدلع الشيخ سيد اللي هو اسمه سيد الايه البدوي، تقول له يا سي السيد ده انا بقالي 10 سنين حفيت وعاوزه منك عيل قد كده. طب وعيل قد كده تعمل بيه ايه؟ طب عيل قد كده حد يعمل ينفع يستنفع معايل قد كده؟ عيل قد كده بقالي 10 سنين حفيت رايحه حته عيل، ده انا حطيت لك الفلوس اللي حلت كلها، بعت الدار وبعت مش عارف ايه واديت لك كل حاجه، عيل قد ادي سي السيد. وهذا في مجتمعات إسلامية، ويجي عمنا على جمعة يطينها ويزيدها معرفش مين، وعمه الشعراني اللي باب الشعرية باسم عمه الشعراني اللي كان بيمشي في الشارع عريان، وهو ده بدول بقى اللي عاوزين ايه الإسلام الجديد. عمنا على جمعة شاف انا سابين الراجل ده اللي مش عارف، رغم ان اللي شاله مبارك اظلم الظلم هو على جمعة، يعني اظلم من مبارك، يعني على يمكن مبارك كان بيضرب ويحبس ومش عارف ايه وامن الدوله، ده بسيط مش زي تغيير اعتقاد الامه، لان هذا الرجل يسعى الى هدم دين الاسلام في مصر بكل طاقه. ويمكن الشيوخ اللي بيجوا شيخ الازهر وفلان وفلان دول بيبقوا عالم كده ايه يعني درويش، يعني ممكن مثلا يعني اهو تقدر تضحك عليه بكلمتين، تقدر مثلا تناقشه بتاع ممكن، لكن علي جمعه له فريق وبينتقي كبار الشخصيات، ينقي الطالب لسه من البدايه كده، وفي انطوبس في فريق تبع علي جمعه برضه في كل بلد بينقي ناس كده يحفظوا القران واحفظ كويس وتعلم يا ولا كويس، وعنده شيك مفتوح لاي مبلغ ممكن ياخده، وابدا بقى ايه تعلمني واعمل له سوي له، وابدا سوي له بقى ايه اللي في الفضائيات واللي في المؤتمرات ومش عارف ايه، وفريق كبير. والمراد بهذا هذا الغزو لطمس اصول العقيده. وانا بستغرب كانوا جايبينه في لقاء ادوني الاخ عبد الرحمن بيؤيد ان مفيش حاجه اسمها دوله دينيه. الدوله الدينيه دي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت مع السلامه، وبعد كده بقى ايه دوله مدنيه معناها لا اسلام يحكم. مفيش حاجه اسمها شريعه. كل واحد بيحكم بدماغه اللي عاوز يحكم. المهم الشاهد الامه في خطر. والمعتقد بيذوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أصحابه فوجد مروا بأقوام من المشركين يتبركون بشجرة اسمها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحته. فبعض الصحابة حديث عهد بإسلام فقالوا طيب زي ما دول بيتبركوا فما احنا نتبرك زيهم. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، زي هم بيتبركوا كده عشان الأسلحة بتاعتهم تنتصر عاوزين نتبرك، والتبرك بغير الله ايه شرك. فقال الله اكبر انها السنن، قلتم كما قال اصحاب موسى لموسى اذا اجعل لنا الها كما لهم الهه. يبقى شاب ايه اللي بيعملوه ده بايه باتخاذ الهه من دون الله عز وجل، لكن لا كفرهم ولا قام عليهم حد ولا شيء لانه كانوا حديث عهد بايه باسلام. هذا بالنسبة للنظر. بالنسبة للعملي، معاذ بن جبل والحديث رواه أحمد سافر إلى الشام فوجد النصارى يسجدون لأساقفتهم، العلماء بتوعهم بروحوا ساجدين حاطين رؤوسهم على الأرض الجمال زي ما احنا بنسجد كده. فبص لقى دول شوية ناس ما لا يستحقوا هذا، فقال نبينا أحق بهذا، نبينا أولى نحن نسجد له. فعاد من الشام وراح سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ، ما كفروش، والسجود شرك قول واحد في هذه الأمة، كان يجوز في الأمم الماضية على سبيل التعظيم، لكن من سجد لغير الله شرك. فلما فعل ماذا ماذا ماذا فعلت يا معاذ؟ فقال يا رسول الله رأيت أساقفة الشام أو رأيت الناس يسجدون لأساقفتهم في الشام فقلت أنت أحق بهذا. قال لا تفعل، هذا ليس في شريعتنا، هذا شرك. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فإذا هنا القضية، قضية العقيدة وقضية التوحيد قضية لا خلاف عليه. وأي معتقد مخالف قد يؤدي إلى الشرك المخرج من الملة. وذلك مهم جدا. يعني صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة يؤصل هذا الاعتقاد، والاعتقاد قلبي، ربما الإنسان يزل منه القلب ويذوب منه في منحرف معين أو في معتقد معين. فمن ثم لزاما على العبد دائما أن يتعلم العقيدة، وتعلم العقيدة أصله القرآن، أنك تعيش مع القرآن مع آيات الله. يعني امبارح في سورة الأنعام اللي يقعد كده يعني يتأملها والقرأ يقرأ كده، تجد أنها إيه بتسير معك مراحل مراحل مراحل في ملكوت الله عز وجل وفي توحيد، كلها توحيد. فالإنسان يبدأ بالقرآن ويتعلم القرآن والسنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رب أصحابه على التوحيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالجهل طبعا هو الآفة العظيمة التي تؤدي إلى عدم تعلم الاعتقاد. التعصب لما عليه الآباء والأجداد والتمسك به وإن كان باطلا أو بما عليه الناس. يعني واحد الناس إذا بقوله في بيئة صوفية، بيئة ما أعرفش معتزلية، بيئة كذا، بيئة فيها أي نوع من أنواع الانحراف، ينشأ على ما هم عليه، هي دي الآفة. قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مقتدون. لكن المسلم لابد أن يعرف ويبحث عن الإيه؟ عن الحق. ويمكن سلمان الفارسي كان مجوسيا، وكيف دار رحلة طويلة جدا، انتقل، كان أبوه دهقان في من أهل فارس، كان الذي يحش النار، ودي منزل عندهم كبيرة، وترك دين أبائه وذهب إلى العراق ثم الشام، ينتقل من قس إلى قس ومن باب إلى باب حتى هداه الله للإسلام. قال عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباؤنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. التقليد الأعمى بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلها. إنه ممكن إنسان يسمع عقيدة باطلة، واحد يقول لك معرفش الولي، معرفش بيمشي على المية، ومش عارف إيه وبتاعه وكده. يعني أذكر مما ذكر، طبعا هو بالنسبة لل غالبا اللي هم ينتسبون إلى التصوف غالبا يعني بيبقى فكر إلحادي، يعني أصله جاء عن طريق اليهود والعياذ بالله، وذلك ما غزوا مصر إلا من هذا الباب اللي هو بقى التشيع والتصوف، هذه الأشياء التي يغيرون بها الملة ويغيرون بها الدين. فمن ضمن الأشياء واحد بيوعظ فذكر علامات الولي، إن الولي ما ممكن يطير وممكن ما عرفش إيه وكذا ويمشي على المية. فواحد من الحاضرين جلس فحس كده ان هو ايه ولي، وانتفش كده وحس ان هو ايه يعني ممكن بقى يقول لي شيء يكون فيكون، وعاش دور كبير خالص. فقال لصاحبه قال انا عاوز اختبر نفسي انا ولي ولا مش ولي. قال ولي بيمشي على المية. فجرب، راح ضرب نفسه في المية، راح الغطسان مات، فريح الناس منه. فالمشكلة الإنسان لابد إن هو البيئة اللي فيها لازم يتعلم العقيدة ويدعو إلى الاعتقاد. وبعدين يا إخواننا الدعوة إلى العقيدة يعني لو إنسان ذهقت روحه فيها يؤجر. الصحابة شوف كم ثبتوا، كم ثبتوا، وكل قريش، لأن طبعا قضية الاعتقاد حتى مع أهل الباطل. يعني أنت الآن، أنا الآن ما عاد أتعجب، يعني اللي هم أصحاب الأديان المنحرفة كالعلمانيين والنصارى والليبراليين والشيوعيين وهذا الناس، يعني عندهم دين، هذا دين عندهم عقيدة، تخيلوا كم ينافحون وكم يقاتلون، يعني قتال رهيب، تجد عنده يعني إخلاص للباطل. أتمنى لو أن مسلم عنده هذا الإخلاص هنغير الكون كله في باطل دين. إخلاص فظيع وحروب على جميع وطبعا يعني لا داعي لذكر المسميات، لكن أذكر أن الواحد منهم بيتكلم بحرارة، تجد ينافح ويقاتل على الباطل حتى أنك تقول فعلا ده حق، يتكلم بقلبي وعينيه ورأسي. وتلاقي المسلم بقى مسكين، المواطنة والمعايشة والإسلام دين السماحة، والإسلام يمشي جنب الحيطة، والمسلم المسلم كذا، والمسلم ياخد مش عارف إيه. يعني سمعت نصراني بيتكلم خطبة، طبعا النصارى في دين مقولة عندهم في إنجيل متى إن قول المسيح بيقول لو واحد ضربك على إيدك على خدك اليمين اديله الشمال وواحد خد مالك كيس معرفش ايه اديله ايه؟ يعني واحد خد فلوسك خد منك معاك 100 جنيه خد 50 اديله ال 50 اللي باقي. لانه طبعا هو اصل الدين المسيحي جاء يعني بالتسامح عيسى، لان في وسط بني اسرائيل وكلهم غلظة وشدة فجاء بالتسامح بس مش لهذه الصورة. فقال ايه بقى خطبة بقى يقول كان زمان اضرب الايد خدك اليمين وديله الشمال، لا ده اللي هيبصلي بعينه اليمين هبصله بعين الشمال بعناية الاثنين، واللي هيمديلي ايده همديله معرفة. طب ما كده ردة، ما هو كده خلف دينه، يعني الدين اللي هم عليه بيقول غير كده. إذن هذه مخالفة وردة للدين اللي هو النصراني اللي هم بينتسبون إليه، اللي هو العنف والقوة والسلاح والرشاشات والكنائس مالانا من هذه الأشياء مفجرات وهذا الكلام، هذه ردة للدين الذي هم عليه. فلذلك دائما نتمنى أن صاحب الحق يكون عنده حق، قوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، جريء في الحق، لا يخشى في الله لومة لائم، محب لهذا الدين. لكن هذا الانكسار وهذه الزلة وهذه المسكنة، وتلاقي دايما المسلم ذليل مسكين، ويقعد دايما المسلمون منذ سقطت الخلافة دفاع دفاع دفاع دفاع، وذلك شغلونا الأعداء بالدفاع. أنا مش عاوز حد يدافع، الإسلام لا يحتاج إلى دفاع أبدا. ابدأ أنت هاجم بقى، مش تهاجم يعني تفتر، لا تهاجم معنا تعلن هويتك، تعلن إسلامك، تقول لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله، وتقيم دين الله في نفسك. مجرد الثبات على الحق ثبات تثبت غيرك. كسلم هزوز هو لما ارتد العرب وكفر من كفر والصحابة اتهزوا جميعا ردة جماعية للمسلمين. طيب أبو بكر الصديق حاولوا يناقشوه رفض أي نقاش. طب نتدرج بدل ما نمسك المرتدين مع الكفار مع التركين ما عرفش كذا، نمسك درجه درجه، نبدا بالمرتدين الاول الارتداد كلي، وبعدها اللي كفر في باب من الابواب، وبعدها اللي عمل كبير او اللي ترك شيء. قال لا لا اقاتلن الكل، والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه حتى تنفرد هذه السالفه، رقبتي دي تتشال. طب يا عمي نمسك درجه درجه، ابدا والله لو منعوني عقالا حبل كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. شو بقى قوه الصديق دي؟ خلت كل الصحابه اسود. لكن لما تيجي مثلا واحد الاخ الفلاني يا عمي طبطب وخلينا كده على الحيطان وبلاش الكلام ده والوضع مش عارف وضع ايه وبتاع ايه، ده اعظم نعمه لك ان تموت شهيدا في سبيل الله عز وجل، انك تؤذى في الله تبارك وتعالى، ان تقتل تتحبس اي باب من الابواب، طالما انك محق وعلى الحق وتتكلم بالحق وتسير في الحق هنيئا لك. هو لما اسمه ايه ده ابن النابلسي كان في الشام وبلغوا بقى بلايا بني عبيد من شركيات وظلم وافتراء. يعني كلكم درستم الكلام ده بتوع زمان التحريم الملوخية، حد درس الكلام ده ولا ما درستوش؟ احنا درسناه كان في التاريخ زمان. الملوخية ممنوع، اللي هو الحاكم بأمر الله ده كان الملوخية دي ما يحبهاش، يبقى مش حد ياكل ملوخية، منعوا الملوخية. جاء عمل الليل نهار والنهار ليل، اللي عاوز يشتغل يشتغل بالليل وبالنهار نوم، ما حدش يغرق بالنهار، وقلب الموازين وغير وبطش شديد جدا وغيروا المعتقد. وهم بقى اللي منوا يعني قصة الولايه والصوفيه والاولياء الصالحين في مصر هو على ايد بني عبيده بن القداع اللي هم هؤلاء الذين ينتسبون الى الفاطميين. ما حد يعرف المسجد اللي هو مسجد الحسين. طب هو الحسين مات في مصر، ايه جاب الحسين مصر؟ في سوريا في حسين، مش عندكم يا ابن حسين؟ وعندهم نفس الموال بتاعهم ده في سوريا، هو عندنا في نفس سوريا، هو دفنوا هنا وراحوا طايرين ولا هم عندكم الاول؟ يبقى احنا عندنا الرجل بقى. فتبص تلاقي ادي عندك في سوريا ما اعرفش الحسن والحسين، ومصر الحسن والحسين، وفي العراق الحسين. طب راحوا جابوا منين دول؟ جابوه منين؟ بيقول لك اصل الراس بعد ما حطوها في سوريا طارت واتدحرجت. ما عندهم الكلام ده، يعني كتبهم يا اخوانا اللي قراها يجنن. يعني في كتاب طبقات الشعراني، طبقات الشعراني يعني مثلا بيذكر صاحبنا اللي هو بتاع السيد البدوي ده اسمه سطوحي ولي، عارفين كان بيعمل ايه؟ يطلع فوق السطح عريان والناس تتفرج عليه بلبوص كده. ادي سيدنا السيد البدر, وده في كتبهم مش كتب معنا احنا مش بنبل عليه, ده عندهم الكلام ده. اصل ده ولي, والولي بيوصل لمرحله بقى مش عارف ايه, واللي كان بيتبول على نفسه واللي مش عارف في المسجد يعمل ايه, ودول الاولياء. وذلك انت تلاقي اصحابنا برضو لما يلاقي واحد ماشي في الشارع هدومه مقطعه وعمال يسلح على نفسه ده ايه؟ ولي, هو ده الولي عنده, نسأل الله السلام. فنفس الدسوقي السيد البدوي كلها في سنة 500 وكسور كله اجتمع في مكان واحد, ما تعرفش ايه اللي جابهم دول اولياء الله صالحين في حقبة واحدة, وعمموا على العوام, العوام جميع اعتقاد ان دول اولياء صالحين. وطبعا كلمة وليد عشان تخش لها بقى صعب. يعني صلاح الدين الايوبي لما دخل مصر وفك الحصار وطرد الفاطميين بدأ ايه يؤصل العقيدة الصحيحة, عمل ايه؟ عاوز بقى هو وابنه حب يهد الاهرامات, يقول الاهرامات دي مصدر وثنية للبلد المسلمين, لان طبعا يا اخواننا من عوامل طمس الهوية يشغلهم انك اصلك فرعوني مش اصلك مسلم, انت اصلك ايه؟ فرعوني. والفرعونية ممكن الجيل اللي فات كان كل حاجة فرعونية فرعونية. كان عندي في الفصل اتنين, واحد اسمه رمسيس والتاني اسمه تحتمس, ودول كانوا ولاد صفية المهندس اللي هي كانت بتاعت برنامج كان اسمه برنامج ايه مش عارف زمان كده على الناصية او حاجة زي كده, كانت رئيس الإذاعة تحتمس ورمسيس. فطمس الهوية هذه هو هدف من الأهداف وصورة من الصور. لما جه صلاح الدين يغير القبور العوام طلعوا اترموا في الأرض, موتنا كلنا ولا ايه تخرب الأولياء, وفضلت موجودة اليوم من هذا. ولذلك دلوقتي أما يجي يحبوا بقى يعمل لك فتنة بقى, السلفيون يسعون في هدم القبور. يا عم احنا لا نهدم ولا ندعو بحاجة, بس نقول هذا شرك ونبرأ إلى الله منه, ومن طاف ومن تبرك بولي من هؤلاء الأولياء, نعم هو ولي وغير ولي الله أعلم, حتى لو كان ولي لا يجوز, بل التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز, بل يعد شركا بالله سبحانه وتعالى. فلذلك وقع هذا الانحراف بسبب التعصب للآباء, وبسبب التقليد الأعمى, وبسبب الغلو في أولياء الله الصالحين. كذلك كما قلنا هناك أمر مهم جدا, عدم التدبر في آيات الله الكونية والشرعية. إن دائما الإنسان يا إخواني يحاول دائما ينظر ويتأمل في ملكوت الله عز وجل, يحاول كده يبص بالليل يبص. أنا نفسي بعض الإخوة يقعد مع الشيخ حامد كده ويقعد كده ايه يقول له منازل النجوم. الشيخ حامد طبعا كان زمان يركب البحار ويلف في البحر ويقول لك النجمة دي ما عرفش كذا وتطلع في كذا, ودي اتجاهها كذا ودي سكتها كذا, وممكن هو في البحر يعرف اتجاه القبلة ازاي. مش كده كلام ده الشيخ حامد مظبوط يعني؟ فبالتالي الانسان لما يتفكر في ملك الله عز وجل هذا يرى عظيم الايات, ملك عظيم عظيم. واوحش ما تقول لما تجد الليل, ولذلك هم نوروا لنا النهار, النهار منور من غير حاجة. كذلك الآيات المقروءة قرآن تتدبره, تقف أمام الآيات وتحاول أن تقوي إيمانك بقراءة كتاب الله وفهمه إلى آخره. أيضا التوجيه السليم في البيوت, إن كل مسلم في بيته لابد أن يحاول أن يوجه بيته إلى العقيدة الصحيحة, يعلم الأبناء من البداية كيف يعني قليل الشرك مهلك, فيبدأ يؤصل في نفوس الأطفال العقيدة السليمة الصحيحة. طبعا آخر شيء وهو إن طبعا الوقت أو الجو اللي أنت بتعيش فيه وسائل الإعلام وغيره بتدعو إلى الشركيات وتعظم القبور, يقول لك ما عرفش خطبة الجمعة من مسجد ما عرفش إبراهيم الدسوقي, خطبة الجمعة من مسجد الحسين, خطبة الجمعة من السيد البدوي سيدي فلان. طبعا كل ما يدور في أجهزة الإعلام تحوم حول هذا. وذلك كما قلنا الدين البديل عند أمريكا هو التصوف, وينفق 250 مليار سنويا على طمس الهوية الإسلامية في العالم. وفي مؤسسة تسمى مؤسسة راند, هذه المؤسسة تعد من أصول المؤسسات في أمريكا اللي هي بتقوم على دراسات تسمى دراسات إنسانية لدراسة كل ما يتعلق بالمسلمين, بياكلوا بيشربوا بيناموا, الشيخ حامد عامل ازاي, الشيخ فلان احمد ده ماشي ازاي, ده بيفكر ازاي, ده بيته عامل ايه, السك. دراسات انسانيه دقيقه جدا جدا جدا, وتقدم بامانه لدراسة كل أحوال المسلمين في أنحاء العالم لكيفية تغيير هذا المارد الذي يريدون أن يقضوا عليه ولن يقضوا عليه إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.